قال: وأقيموا الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على إقامتها: إن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، والظهر أربع، والعصر أربع لا يجهر فيهما، والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيهما. وقوله: وآتوا الزكاة، هل فسر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده؟ وقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر. وقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فلما قال: من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك. وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله. الطهر يدل على أن يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت، يدل على أن لا يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره، دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. قال: قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالظاهر أنه على العبد والحر. يعني أن الصحابة فرقوا في هذا بين العبد والحر. قال: قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئا يشهد. فلما تأول قوم من العلماء فإن أمن بعضكم بعضا، استقر حكم الآية على ذلك. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: السبيل الزاد والراحلة. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للإحرام فيما فما تقول للمدعي للظاهري من أين يأخذ هذا؟ قال: ولما كان أكثر قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، استقر حكم الآية على ذلك. وقوله: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يرجع في حليلة الابن من الرضاع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، أو يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال تعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فما يقول في البنت من الرضاعة، وبنت الأخ والعمة والخالة من الرضاعة ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، دلت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى. ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرود وغير ذلك مما نهي عنه. وقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالظاهر يدل على أنه إذا قام إلى الصلاة فعليه ما وصف. فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد. قال: وعندي أنه لا يقتضي تكرار. قال: وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق وإن قل وجب عليه القطع. أي يستعمل الظاهر أو يستعمل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القطع في ربع دينار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثله هكذا الآية ناقصون. فلما حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبي بشات، وفي النعامة ببدنة، وفي الظبع بكبش، دل على أنه أراد السنة. قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك. هذا آخر ما جمعه الجامع، وقد والكتاب الأصل أكثر من ذلك، حيث ذكر في إحدى الحواشي حول الكتاب أنه في مسائل عبد الله والخلال في أحكام أهل الملل، سمعت أبي أن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: ذكر الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في غير موضع، فذكرها أبي كلها أو عامتها فلم أحفظ، فكتبتها بعد من كتابه. ونقل الفضل بن زياد عن الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو. وروى بعضها عنه إبراهيم بن هانئ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل في 33 موضعا. قال أحمد: قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ذكر الله طاعة الرسول واتباع طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن. ثم ذكر شيخ الإسلام بعض النقولات من هذا الكتاب. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.